هل مرور الإنسان أمام المصلي يقطع صلاته؟ المرور لا يجوز أمام المصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه فإن الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. في بعض الروايات 40 خريفة، إن 40 عاما، وهذا يدل على أن المرور لا يجوز بين يدي المصلي ولا بينه وبين سترته. أما قطع الصلاة ففيه تفصيل، إن كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود قطع الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه منه أخرة روح، المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل رسول الله: ما بال الأسود من غيره؟ قال: يعني الكلب الأسود. قال: الكلب الأسود شيطان. هذه الثلاث تقطع إذا كانت، إذا كان المرور بين يدي المصلي قريبا منه في ثلاث أذرع، أو بينه وبين السترة التي أمامه، كان أمام السترة جدار أو عمود أو كرسي أو عنزة عصا، إذا مر بينه وبينها قطع صلاته. الواحد من هذه الثلاثة: المرأة يعني البالغة، والحمار، والكلب الأسود. أما الصغيرة، المرأة الصغيرة لا تقطع. هكذا الرجل لا يقطع، هكذا كلب غير الأسود لا يقطع، هكذا الحر لا يقطع، هكذا بقية الحيوانات لا تقطع. لكن ينبغي للمصلي ألا يدع شيء يمر بين يديه، المصلي يشرع له أن يمنع الماء مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان صلى أحد شيء يستر من الناس وأراد أحد يجتاز بين يديه فليجزأه، فإن أبى فليقاتله إنه شيطان. مقصود أن السنة لمن يصلي إذا أراد أحد يمر بين يديه ولو كان من لا يقطع، السنة أن يمنعه من المرور لأن يشوش عليه صلاته، ولو كان مع الرجل يمنع أو صغير يمنع، أو كان النار دابة كشاة أو بعير أو غيره يمنع، إذا استطاع ذلك يمنع. لكن لو مر لا يقطع صلاته، لو مر لا يقطع صلاته إلا إذا كان النار أحد الثلاثة التي ذكرنا، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة والحمار وكذا الأسود. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وفق الله الجميع. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.